الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. في هذه الآيات من سورة الرعد يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس وحيدا في الرسالة، وأنه ليس الرسول الوحيد، بل هو أرسل كما أرسل كثير من الرسل من قبله. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني أمم كثيرة خلت الرسل فيهم وذهبت لهم الرسل. ثم بين الله سبحانه وتعالى نبيه الحكمة بإرساله، قال: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. يعني من أعظم مقاصد بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن وأن يعلم الناس القرآن وأن يعرف الناس كلام الله وقراءته وفهمه وتدبره. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. طبعاً كفار مكة في ذاك الوقت كانوا يعني يبحثون عن أي كلمة أو جملة للطعن في القرآن. فلما جاء في بعض الآيات أن الله تعالى هو الرحمن، مثلاً الرحمن علم القرآن مثلاً، بدأوا يتحدثوا ويقولوا: من الرحمن؟ ما نعرف شيء اسم الرحمن. كان اسم الرحمن غير مشتهر بهم، يعني محاولة فقط للتشغيب ومحاولة إزعاج النبي عليه الصلاة والسلام وإثبات أن هذا الكلام ليس من الله. وهم يخبرون بالرحمن، فأعطاه الله تعالى الجواب: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إليه متاب يعني إليه توبتي واستغفاري. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. يعني لو كان صفات الكتاب من كتب الإلهية أن تزال به الجبال من أماكنها أو تشقق به الأرض وتستحيل أنهار المعونة أو يقرع الموتى فيصير أحيانا، لكان هذا القرآن منزل عليك يا رسول الله، وذلك لقوة حجته وبرهانه وعظيم تأثيره. وهذا هو الواقع القرآن يا أخواني، أنه يعني كتاب عظيم يؤثر تأثيرا عظيما. يعني لو كان القرآن، لو كان كتاب سماوي بهذه المنزلة لكان هذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى أن هذا الكتاب العظيم من أعظم الكتب، بل هو أعظمها على الإطلاق، التي نزلت على الرسل. بل لله الأمر جميعا، يعني الكون كله والإنسان والمعجزات كلها لله، فهو سبحانه وتعالى لو شاء لا أحدث هذه المعجزات، لكنه ينزل من المعجزات ما يراه هو سبحانه وتعالى أنسوا لهداية الناس، فلذلك أنزل الكتاب. كفار مكة كما تعلمون يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقولون له اجعل الجبل هذا ذهبا، مرة يقولون له شق القمر، مرة لكن الله تعالى أنزل معجزة تناسب الناس وأيضا هي سبب لهداية الناس. فهو سبحانه الذي يعني يختار ما هي المعجزة المناسبة التي تدل على صدق النبي من جهة، وتدل أو توجه الناس وتهديهم من جهة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. القارعة الداهية والمصيبة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يعني لكنهم لا يتعظون ولا يعتبرون، فتنزل عليهم الصواعق، تنزل عليهم المآسي، تنزل عليهم المصائب، وتحصل لهم مآسي كثيرة لكنهم لا يرتدعون. يعني الله تعالى من رحمته حتى بهؤلاء الكفار يذكرهم بهذه المصائب أن يرجعوا إليه، لكنهم لا يفعلون ويزدادون غيا وبعدا. فالله تعالى يحكي حالهم، يقول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، يعني تحل حواليهم حتى يأتي وعد الله، وهم يعني على هذا مستمرون. إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك يا محمد، هذا الأسلوب في مقاومة الرسل بالاستهزاء حصل لأمم من قبلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. الإملاء والإمهال والإمداد حتى يأخذه الله تعالى على ذاته. فأمليت للذين كفروا حتى ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني هذا الإله العظيم الله جل في علاه قائم على كل نفس بما كسبت، يعني قائم بحفظ أرزاقها وقائم عليها بإعطائها وإمدادها وحفظها وتسجيل أعمالها. فالله تعالى هو القائم على كل نفس، وقائم على ما كسبت من أعمال من طاعات، فهو يسجلها لهم ويحصيها لهم. أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، يعني هل هذا يستوي مع غيره؟ قال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء. يعني بعد هذه الصفة العظيمة لله، هذا العظيم أنه قائم على كل نفس، وجعلوا لله شركاء قل سموه، يعني أذكر لنا هذه الأسماء التي هي يعني تستحق أن تعبد من دون الله. قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، أم يعني عندكم أسماء ما يعلمها الله أو آلهة لا يعلمها الله. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، يعني الحقيقة أنهم زين لهم كفرهم وشركهم وصدوا عن السبيل، يعني صدهم الشيطان عن السبيل. ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله. وبهذا نعرف يا اخواني بمفهوم المخالفة أن المؤمن له نعيم في الدنيا ونعيم الآخرة أعظم. الكافر له عذاب في الدنيا بسبب كفره ومعاصيه وذنوبه، وعذاب الآخرة أشق وأكثر تعبا، وما لهم من الله من واق، ما أحد يقيهم من الله ويحميهم من الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف مفاد هذا الوجه أن الأصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية وليس لاستنزال الآيات، فذلك أمر لله تعالى يقدره متى شاء وكيف شاء. مفاد الآيات تسلية الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وإحاطته علما أن ما يسلكه معه المشركون من طرق التكذيب واجهه أنبياء سابقون. مفاد الآيات أنه يصل الشيطان في إضلال بعض العباد إلى أنه يزين لهم ما يعملون من المعاصي والإفساد وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يعني يزين للذين كفروا مكرهم، تصور مكر الكفر يزين لهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وينفعنا وإياكم ما قلنا وجعل حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم لحبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.